الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وإن القرآن كلام الله تعالى مبلغ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وإخبار أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذم الله تعالى وعابه الله وعذبه عذابا، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أرعد الله سقر إذا قال: إن هذا ما إلا قول البشر، علمنا أنه قول صالح البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أعصاها فاعتبروا عن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. ورؤية الحق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه المسألة التي تناولها الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه الجمل، هذه المسألة من أهم مسائل العقيدة، وهي جزء من الإيمان بكتب الله عز وجل، من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله عز وجل، ومن الإيمان بكتبه سبحانه الإيمان بكتابه الأخير وهو القرآن. والقرآن كلام من كلام الله عز وجل، ليس كل كلام الله عز وجل، هو جزء من كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل صفة من صفاته اتصف بها من كلامه التوراة، ومن كلامه الإنجيل، ومن كلامه بقية الكتب، ومن كلامه القرآن. والقرآن الإيمان به من صميم التوحيد والإيمان، ولذلك لا زال الطحاوي رحمه الله يعطف على كلامه الأول: نقول في توحيد الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إيش قال؟ نقول بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، وإن القرآن، فالهمزة هنا مكسورة لأنها معمولة القول، والعطف على قوله هناك. ومعنى كلامه أن الاعتقاد بأن القرآن كلام الله هذا من الإيمان بكتبه، وهو ركن من أركان الإيمان. وأن القرآن كلام الله، القرآن مصدر من قرأ يقرأ قرآنا، قرأ يقرأ قرآنا، يأتي بمعنى القراءة، ويأتي بمعنى المقروء، لأن المصدر يأتي بمعنى المقروء، ويأتي بمعنى بالمعنى المصدري القراءة. والقرآن كلام الله، هنا الإضافة كلام، هذا مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه، هذه الإضافة تسمى إضافة المعاني، لأن الإضافات على نوعين: إضافة الأعيان وإضافة المعاني. إضافة الأعيان مثلا بيت الله، ناقة الله، هذه الإضافة تكون للتشريف وللتخصيص، وهذه الإضافة تكون إضافة المخلوق إلى الخالق، إضافة المخلوق إلى الخالق. أما إضافة المعاني فتكون إضافة الصفة إلى الموصوف. كلام الله أي هذا صفة من صفات الله عز وجل. والمعتزلة جعلوا هذا الباب بابا واحدا، قالوا بما أنه أضيف إليه فحاله مثل بيت الله وغيره من الإضافات، فإذا هو مخلوق مثل المخلوقات الأخرى كما هو مذهبهم. وهذه المسألة، مسألة الكلام، كلام الله عز وجل، هذه المسألة كثر الاختلاف فيها جدا، ونتحدث عنها بإيجاز بعد فك عبارات المؤلف إن شاء الله. منه بدأ، من هنا للابتداء، منه بدأ، بدأ يبدو بدوا من الظهور، يعني ظهر منه، لم يظهر من غيره، غير مهمز، بدأ من الظهور. وأيضا من البداية، منه بدأ، كلاهما صحيح، وهذه مقولة معروفة لأهل السنة يردون بها على المعتزلة والجهمية. منه بدأ، من للابتداء، منه الضمير يرجع إلى الله عز وجل، منه ظهر أي لم يظهر من غيره، كما يذكر المعتزلة. المعتزلة يقولون أن القرآن مخلوق خلقه في غيره، وقد ظهر من الشجرة في حال موسى عليه السلام، وظهر من جبريل فيما يتعلق بالقرآن. هم يقولون هذا مخلوق خلقه الله عز وجل في جبريل، في نفس جبريل، فأظهره من جبريل، فظهر من جبريل، فظهر من الشجرة، وظهر من الهواء على قول بعضهم. فالمؤلف هنا يرد عليهم، ورده عليهم صريح وجميل، بلا كيفية، أي بلا كيفية معقولة لنا، ليس فيها نفي الكيف، لأن كل صفة لها كيفية، ولكن نحن لا نعرفها. بلا كيفية معقولة لنا قولا، هذا تأكيد، مثل قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما، هذا التأكيد وهذا التكرار والتكرير يأتي لإرادة المعنى الحقيقي، لإرادة المعنى الحقيقي. منه بدأ بلا كيفية قولا، أي قولا حقيقة، كما سيذكر بعد ذلك بالاسم. فهو كلامه حقيقة وليس عبارة عن كلامه، وليس أيضا كما يقول الكلابية عبارة عن كلامه أو حكاية عن كلامه. الطحاوي رحمه الله هنا يرد على الكلابية بأصنافهم، الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة في التعبير، بعضهم يقولون عبارة عن كلامه وبعضهم يقولون حكاية عن كلامه، ورده عليهم صريح. منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. طبعا الأدلة على ما ذكره المؤلف هنا يعني لا بأس أن نذكرها، نذكر بعضها كما ذكرها الشيخ هنا، وأيضا ذكرها ابن أبي العز وتوسع فيها في ذكر الأدلة على كل جملة ذكرها الطحاوي رحمه الله. يقول فيما يتعلق أن القرآن كلام الله، طبعا الأدلة فيها أكثر من أن تحصى، و وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. منه بدأ بلا كيفية قولا أيضا الأدلة عليها كثيرة، من ذلك قوله سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك. هنا ذكر الملك وذكر الله عز وجل حتى لا يؤول هذا بهذا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وأيضا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيضا قوله سبحانه: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والآيات فيها كثيرة. في هذه الآيات أمران: الأمر الأول أن هناك إنزال، والأمر الثاني أن هذا من الله عز وجل وليس من غيره. هذا كله إليه يشير المؤلف هنا منه بدأ قولا. أيضا في قوله: وأنزله على رسوله وحيا، لأن كونه منزلا هذا لا يتصور عند الكلابية كلهم، لا يتصور عندهم أن يكون منزلا، لأن التنزيل عندهم دليل على الحدوث، فلا يتصور أن يكون منزلا من عند رب العالمين. أيضا التنزيل يكون للكلام الملفوظ، أما الذي في نفس الله عز وجل لا يتصور تنزيله. التنزيل عندهم لا يتصور لأمرين: الأمر الأول أنه أصلا كلام نفسي، ثانيا أن التنزيل لا يكون إلا للملفوظ. أيضا في قوله بلا كيفية، طبعا أشهر الدليل عليه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول: وصدقه وحيا وأنزله على رسوله وحيا. الوحي لغة إلقاء الخبر أو القول على وجه الخفاء والسر، إلقاء الخبر أو العلم على وجه الخفاء والسرعة، هذا لغة. واصطلاحا إعلام النبي أو الرسول بشيء، إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام، هذا كله يسمى وحي. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. هنا المؤلف رحمه الله يعرض تعريضا قويا جدا وجميلا على كل من يخالف في هذه المسألة. يقول: وصدقه المؤمنون. من كان مؤمنا لم يختلف في شيء من هذا، تعريض قوي جدا. من كان مؤمنا لم يختلف في شيء مما ذكر. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أيقنوا كما قال بعده: أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. في كلمة بالحقيقة أيضا يرجع ويرد على من يقول أنه كلام الله عز وجل مجازا أو بالاشتراك اللفظي. كلام الله عز وجل مجازا، هذا مذهب الأشاعرة، مذهب الكلابية عموما، حتى مذهب المعتزلة. المعتزلة مع أنهم يقولون هذا كلام الله عز وجل حقيقة، ولكن كلام الله عز وجل معناه أنه خلق من مخلوقاته. أما الكلابية فيقولون: أنا لما أقول الكلابية فمعنى الكلام أنه يشترك فيه الكلابية والأشاعرة والمعتزلة. أما إذا كانت المسألة مختلف فيها بينهم فأذكر الفرقة باسمها. أما إذا قلت الكلابية فمعنى هذا أن الفرق الثلاث المعروفة كلهم يشتركون فيها. الكلابية عندهم: هذا القرآن المنزل ليس كلام الله عز وجل حقيقة. لماذا؟ لأنه ألفاظ، على تعبيرها. هذا كلام مرفوض، وحقيقة الكلام عندهم كما سأذكر هو الكلام النفسي، هو في نفس الله عز وجل، ليس ملفوظا. فالقرآن الموجود، القرآن المنزل، القرآن المجزأ إلى سور وآيات، القرآن الذي فيه ترتيب، هذا إيش؟ هذا عندهم حكاية عن كلام الله عز وجل أو عبارة عن كلام الله عز وجل، فليس كلام الله عز وجل حقيقة. فهم يذكرون، هم يذكرون سؤالا معروفا تجدونه في كل كتاب من كتبه، يريدون هذا السؤال على أنفسهم حتى يموهوا به، ما أدري هل يستطيعون أن يموهوا به على أنفسهم، المهم غيره. يقولون هذه المسألة لم يختلف فيها أحد من المسلمين أن القرآن كلام الله عز وجل، كيف تقول أنه حكاية عنه أو عبارة عنه؟ وكيف تدعي أن الكلام الملفوظ ليس كلام الله عز وجل حقيقة؟ أصلا الحديث عن القرآن الذي بين أيدينا، أليس كذلك؟ أعطيني مثال. الحديث حديثنا عن كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا، حديثنا كله عن هذا القرآن، وأنتم تقولون أن هناك كلاما نفسيا ليس ملفوظا وهو ثابت لله عز وجل حقيقة ولا يتصور تنزيله، إذن أين اتفاق المسلمين وإجماع المسلمين على أن القرآن كلام الله حقيقة؟ قالوا الجواب على ذلك أن القرآن فعلا كلام الله، فعلا كلام الله، ولكن مجازا، باب المجاز ليش فتحناه يا أصلا؟ إذا لم يفيدنا في مثل هذه المضايق فإيش فائدته؟ وكلام الله عز وجل مجاز. وبعضهم قالوا هو كلام الله عز وجل بالاشتراك اللفظي، كلام الله عز وجل بالاشتراك اللفظي. ومعنى الاشتراك اللفظي أنه يطلق عليه أنه كلام الله عز وجل، ويطلق على الكلام النفسي أيضا أنه كلام الله عز وجل. طبعا الكلام المذهب الثاني بطلانه واضح، إذا أطلقت عليه بأي وجه بالاشتراك بغير الاشتراك أنه كلام الله عز وجل انتهت، وافقتنا وقلت أن هذا كلام الله عز وجل وهو منزل وهو مجزأ، كل هذه الخرابيط التي تذكرها لا تؤثر، لأن يعني أسباب قولهم بأنه ليس كلام الله حقيقة أسباب كثيرة كلها تدل على حدوثه، منها مثلا الترتيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء تسبق السين والسين تسبق الميم، وهكذا. وهذا الترتيب دليل على الحدوث، كونه منزلا هذا يدل على الحدوث، كونه منزلا يدل على الحدوث، ولذلك هم يعني من الألفاظ التي يعتبرونها كفرا في حق الله عز وجل أن تقول أنه حصلت منه الحركة. نحن لا نقول حركة، لا نثبتها، ولكن لا ننفيها. من الذي قال لك انفيها؟ القول بأن الله عز وجل لا يتحرك، أين الدليل على نفي؟ لكنهم يجعلونه إيش؟ من التشبيه المحض، التشبيه المحض كفر. لماذا؟ لأن الحركة تدل على الحدوث. إذن كلام الله عز وجل عندهم هو نعم كلام الله عز وجل، ولكنه مجازا أو بالاشتراك اللفظي. الخلاصة أنه ليس كلام الله عز وجل حقيقة، أليس كذلك؟ وهذا الذي يريد أن يعمقه ويشرحه ويبينه ويفصله الإمام الطحاوي، لاحظوا في تنويره للألفاظ وفي وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. طبعا هنا إطلاقه للحقيقة، هل أنه ممن يقول بهذا التقسيم؟ هذا من المبكر أن يقال فيه، لأن هذا التقسيم لم يكن أصلا معروفا في ذلك الوقت. نعم كان قد نشأ قبله، ولكن كونه معروفا لا. وفي مثل هذه التعبيرات الواحد يعبر حسب ما يفهمه المخالف. أنت تقول أنه كلام الله عز وجل بالاشتراك اللفظي، كلام الله عز وجل مجازا، فكيف أرد عليك؟ أقول لك كلام الله عز وجل حقيقة. هنا في قوله وأنزله، التنزيل والإنزال من الله عز وجل هنا كما سمعنا في النصوص، والإنزال قسمان، أحيانا يطلق بإطلاق وهذا يكون من الله عز وجل، وأحيانا يقيد، فإذا قيد يقيد بما قيد به، مثل ونزلنا من السماء ماء مباركا، ونزلنا من السماء، إذن هذا التنزيل من السماء. إذن عرفت البداية ولا ينسب هذا إلى الله عز وجل، أما التنزيل إذا أطلق فهو من الله عز وجل. هنا نشير إلى، طبعا بعدها يقول ليس بمخلوق ككلام البريء. هنا يرد على المعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله عز وجل مخلوق، ويستدلون بكلام الله عز وجل بقول الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء. نحن لما كنا في القدر استدللنا عليهم بهذه الآية وغيرها، وأن من أركان القدر، من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بأن المخلوقات كلها مخلوقات لله عز وجل، واستدللنا عليهم بهذه الآية وغيرها، فقالوا لا، العموم في كل موضع بحسبه، وأفعال العباد لا تدخل في هذا العموم، هكذا قالوا هنا، أفعال العباد لا تدخل في هذا العموم. خالق كل شيء أي خالق ما هو مقدور له، أليس كذلك؟ فقلنا لهم هذا عام، لماذا تخصصونه؟ هنا تذكروا لهم، قالوا خالق كل شيء والقرآن شيء فيشمله، فإذن يكون القرآن مخلوقا من المخلوقات. لاحظ الاضطراب والتناقض في الاستدلال، حيث كان عاما خصصوه، وحيث كان خاصا عممه، وهكذا ذهب أهل البدع لما يستدلون، يعني ثقوا أنهم يكونون قد رتبوا أمورهم كل شيء قبل الاستدلال، لما يأتون يستدلون هذا كله يكون لدفع المخالف. وهذا ذكره القاضي عبد الجبار صراحة، هذا الذي قلته ذكره صراحة في مقدمة كتابه متشابه القرآن، ذكره صراحة. والمعتزلة فيهم هذه الميزة، أنهم في الوقاحة الصريحين، ذكر هناك ترى المتشابه القرآن، المعتزلة ليش دخلوا بالقرآن؟ المعتزلة أثار هناك سؤال، أنتم تقولون أنه لا يجوز الاستدلال في بالوحي بالنقل في أصول الإلهيات، فلماذا تستدلون بالذكر؟ ما معنى كلامه؟ يقول نحن لا نستدل، نحن على أصولنا، ولكن هذا كله لبيان أن المخالف الذي يستدل بها مدفوع عنه، وأن الأدلة التي تزامها هي أيضا معنا. هذا ذكره صراحة. هنا استدلالهم من هذا الباب خالق كل شيء، قالوا هذا يشمل أيضا القرآن، وهذا ذكره المجلسي في مناظرته مع الكنان عبد العزيز الكنان في مجلس مجلس من كان المأمون، هم المأمون. على كل حال هذا مذهبهم ومؤلف هنا يرد عليه. ثم بعد ذلك فمن سمع وزعم عنه كلام البشر إلى آخر الفقرة، يركز على مسألة كون كلام الله عز وجل لا يماثل كلام المخلوقين. في هذه الفقرة أطال فيها وله غرض في ذلك سنذكره. هنا أول شيء نشير إلى مذاهب الناس في حقيقة الكلام باختصار. حقيقة الكلام اختلف فيه الناس وأشهر المذاهب ثلاثة. مذهب المعتزلة الذين يقولون أن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى. مذهب الكلابي الذين يقولون أن الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ، واستدلوا بكلام الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طبعا البيت لم حتى النصراني لم يجدوا هذا البيت في ديوانه، لم يجدوه، ما أدري من أين جاءوا به. حتى ولو كان لهذا النصراني سبحان الله مسألة لفظية يشترك فيها جميع العرب، تأتي بنصراني وتحكمه مسألة يشترك فيها جميع العرب كلهم يعرفون أن الكلام كذا وكذا، أنت تأتي تقول لا النصراني قال كذا وكذا، كيف تخصصه بكلام النصراني؟ ثانيا حتى النصراني لم نجده في ديوانه. ثالثا بعض الناس ذكروا أن البيت هكذا إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا صحيح فعلا البيان في الفؤاد، ويزور الواحد ويلطف ثم يلقيه ويتلفظ به كما يريد. هذا دليلهم اليتيم على أن الكلام حقيقة في المعنى ومجاز في اللفظ. المذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام مركب من لفظ ومعنى. المعنى لوحده لا يسمى كلاما، واللفظ لوحده لا يسمى كلاما إلا بقرينة. المعنى لوحده لا يسمى كلاما، واللفظ لوحده لا يسمى كلاما إلا بقرينة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي نذكرها هنا مذاهب الناس في صفة الكلام. كما ذكرنا أن هذه الصفة من الصفات التي كثر انتزاع الناس فيها، وذكر بعضهم أن علم الكلام سمي بهذا الاسم للاختلاف العريض الذي حصل في صفة الكلام. طبعا هذا رده شيخ الإسلام، قال أن تسميتهم بالمتكلمين سابق لحديثهم عن صفة الكلام، لأنهم في ذلك الوقت كانوا معروفين بكلامهم في المنزلة بين المنزلتين، وكان اسمهم هكذا المتكلمون. على كل حال سواء سموا لأجل هذا أو لأجل ذاك، خلاف أهل البدع في هذه المسألة معروف. ومن أسباب تعمق هذا الخلاف وانتشاره ما حصلت من الفتنة في عصر المأمون، لأن صفات الله عز وجل من أظهر صفاته كلامه، وبه وإليه يرجع الإيمان بكتب الله المنزلة. نحن الآن نقول الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، أو من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، أليس كذلك؟ كتب الله عز وجل هي كلامه، هي كلامه المنزل. من ينفي صفات الله عز وجل أول ما يصطدم بركن من أركان الإيمان. كيف تقول أن الله عز وجل غير متصف بصفة الكلام وقد أنزل هذه الكتب والإيمان بها ركن من أركان الإيمان؟ ولذلك ركزوا عليها. وكانت فتنة خلق القرآن شكلا من أشكال إنكارهم لصفة الكلام. القضية ليست محصورة في كونه مخلوقا أو غير مخلوق، هذه جزئية من جزئيات ومن فروع هذه المسألة العظيمة في إطارها العام. القضية هي إثبات الصفات أو تعطيلها. فالمتكلمون وخاصة المعتزلة كانوا يرون أن الله عز وجل غير متصف بالصفات. لماذا؟ لأنهم قالوا الاتصاف بالصفات هذا يدل على الحدوث. نرجع إلى دليلهم المعروف، دليل حدوث الأجسام. هذا الدليل يقول أن الاتصاف بالأعراض هذا دليل الحدوث. فبما أن الكلام عرض من الأعراض فالاتصاف به يدل على الحدوث، فلا نقول بأنه متصف بهذه السنة. هذا الدليل أصله الجهم نفسه، جهم بن صفوان. والجهم بن صفوان طرد هذا الدليل ولم يثبت الأسماء ولم يثبت الصفات. جاء المعتزلة وقالوا الدليل صحيح ولكن هناك استثناءات، فاستثنوا ثلاثة صفات: الحياة والعلم والقدرة على ما أظن. استثنوا ثلاث صفات وقالوا بقية الصفات لا نقول بإثباتها لله عز وجل لأنها تدل على الحدوث. جاء الكلابية الذين جاءوا للرد عليهم وقالوا الدليل صحيح ولكن لنا بعض التعديلات الشكلية، هي تعديلات شكلية على الدليل، ويبقى هذا الدليل الصنم يتسلط عليهم ويجرهم إلى مصادمة النصوص في كل الأحوال. جاء الماتريدية وقالوا على الدليل صحيح ولكن نزيد صفة إلى الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة، وهكذا بقي هذا الدليل وهو كما قلت صنم من أصنام المتكلمين. هنا بدأ القول بنفي الصفات، وهذه هي فتنة الجهمية. وهذه الفتنة أصلها الجهم، الشيخ الجهم الجعد بن درهم، ولكن الفتنة اشتهرت بالجهم فلذلك نسبت إليه، نسبت إلى الجهم وليست إلى شيخه، مع أنه هو الأصل. جعد بن درهم هو الأصل الذي ضحى به خالد القصري، بما أنها اشتهرت عند الجهم فإليه نسبت وبها اشتهر الجهم. حتى بقية الشروح يعني قليل من الناس يعرفون أنه هو إمامهم فيها. مثلا المرجئة الخلص إمامهم الجهم، ولكن لما نقول المرجئة نظن أن إمامهم هو، ولكن لم يشتهر بها. وكذلك الجبرية الخلص الغلاة إمامهم الجهم، ولكن الجهم اشتهر بهذه الفترة. فلذلك كل من عنده تعطيل ينسب إليه، فلذلك نسب المعتزلة إليه مع أنهم يخالفونه بالقدر، نسب الأشاعرة إليه مع أنهم يخالفونه في بعض، وكذلك الماتريدية. فتلخص عندنا أن مذاهب الناس في صفة الكلام: المذهب الأول مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة، أنهم يقولون لا نصف الله عز وجل بالصفات عموما وخاصة بصفة الكلام، لأن الإشكالات التي تلزمه في صفة الكلام أكثر من أي صفة. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات هذه الصفة لله عز وجل حقيقة. وهم هناك جزئيات ينصون عليها كما نص عليها الطحاوي هنا. ومن جميل من رتب هذه القضية الشيخ الإسلام في رسالته الواسطية، كلامه هناك مركز جدا في حديثه عن صفة الكلام. طبعا له أيضا كتاب خاص في هذه الصفة، التسعيني، هذا الكتاب في صفة الكلام، ولكن ترتيبه وتركيزه في الواسطية كما تلاحظون كل لفظ فيه يدل على مسألة برأسه. أيضا ممن اشتهر بالاهتمام بهذه المسألة الإمام أبو يعلى الغيالة الحنبلي رحمه الله، له 4 رسائل في صفة الكلام وكلها مطبوعة. هذا المذهب قول أهل السنة والجماعة، فهم يقولون أن القرآن كلام الله عز وجل، سمعه منه جبريل عليه السلام، سمعه منه مباشرة، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه منه محمد من جبريل، أسمعه الناس أيضا، وصلنا سماعا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عن رب العالمين سماعا، وأنه بدأ منه، بدأ من الله عز وجل، وبدأ من الله عز وجل، وإليه يعود، وإليه يعود. هذه هناك بعض الآثار أن القرآن سيرفع في آخر الزمان، وأن كلام الله عز وجل. بعد هذا التفصيل نقول أن كلام الله عز وجل يسمع لأنه بحرف وصوت. فإذا كان جبريل عليه السلام سمعه، انتهى الإشكال من هنا. إذا كان سمعه من الله عز وجل مباشرة فهو يسمع، وسمعه لأنه بصوت وحرف، وليس كما يقولون، كما يقول هؤلاء أنه إنه قذف في راوي جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ، ومثل هذه كلها كلام باطل. وهو كلام الله عز وجل حيث وجد، سواء كتب، سواء حفظ، سواء تلي، هو كلام الله عز وجل حيثما تصرف. كما يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فهو كلامه في المصاحف، وكلامه الذي يسمع في تلاوة التالي، وهو كلامه الذي يستدل به إلى آخر الصفات التي وردت في كلام الله عز وجل. هذا المذهب الثاني. المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، والمذهب الثاني مذهب أهل السنة. هناك فرق بين مذهب المعتزلة وبين مذهب الجهمية، فرق بسيط أنا لم أجده في كتبهم، إنما أنقله من شرح الشيخ آل الشيخ حفظه الله الوحدة عليه. هذا الفرق هو ذكره، أنا لم أجده في كتبه. والشيخ كما تعرفون ما شاء الله يعني دقيق في من من من يعني من أحسن وأدق من كتب في شروح هذه الكتب. هذا الفرق يقول مذهب الجهمية أنه طبعا هم يتفقون أنه ليس كلام الله عز وجل، أو الله عز وجل ليس متصفا بصفة الكلام، لكن الفرق يقول أن القرآن عند المعتزلة مخلوق خلقه الله في نفس جبريل، فنقل جبريل ما خلق في نفسه. يقول المعتزلة يتفقون مع الجهمية على أنه مخلوق، ويجعلون زيادة عليه أنه مخلوق في موضع مناسب، ثم ذكر وهذا منهم فقه أعظم من فقه الجهل، حتى لا يعرض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه منزل، فقالوا إنه أنزل، ولكنه أنزل من أين؟ من أين ظهر ومن أين بدأ؟ من جبريل. ومن هنا جاء رد أهل السنة عليهم أنه منه بدأ، أي من رب العالمين. المذهب الذي حير الفريقين هو مذهب الكلابية. مذهب الكلابية هو المذهب الثالث، وهذا المذهب جزء منه من مذهب أهل السنة وجزء منه من مذهب المعتزلة، والمركب الذي جاءوا به جديد كليا على الفريقين. والكلابية كما تعرفون في بدايتهم كانوا يعني كان خلافهم مع أهل السنة يعني كان ضئيل، لم يكونوا قد اشتهروا ببدعهم، لم يكونوا قد ظهروا على الحقيقة، إنما اشتد نزاعهم وخلافهم مع أهل السنة بعد فتنة ابن القشيري في نيشابور في بغداد. كلابية قالوا نحن نظرنا في أقوال الفريقين، نظرنا في أقوال المعتزلة والجهمية، ونظرنا في أقوال أهل السنة. طبعا قول أهل السنة أنه كلام الله عز وجل، قالوا هذا هو الكلام الصحيح وهو كلام الله عز وجل، هذا هو الصحيح. وبهذا أخذوا من أهل السنة هذا الجزء. قالوا لما نظرنا إلى مذهب المعتزلة وجدنا أن لهم إشكالات وهي أيضا قوية ولا بد أن نزيلها، فنزيل الإشكالات يبقى الكلام الذي ليس عليه أي إشكال ونقول به ما هي تلك الإشكالات. قالوا إذا قلنا أن القرآن ملفوظ بحرف وصوت وأنه يسمع وأنه منزل، هذه كلها صفات الحوادث، نفتك منها كلها بالاقتصار على الكلام النفسي، لأن كل هذه الإشكالات جاءت في إيش؟ في اللفظ. نحذف هذه الجزئية وستتفق الأمة على أنه كلام الله عز وجل. هنا المعتزلة قالوا لهم لا أنتم معنا ولا أنتم معنا، أقل شيء المعتزلة يقولون هذا كلام الله حقيقة، يقولون هو مخلوق ولكنه كلامه حقيقة، وأنتم تقولون كلامه مجاز. عقد شيخ الإسلام مقارنة بين مذهبهم وبين مذهب المعتزلة في أواخر التسعينين، وذكر أن كلام المعتزلة من ناحية أمثل من كلامه، لأنهم يقولون هذا كلام الله حقيقة وأنتم تقولون هذا كلام الله مجازا. هذا واحد. اثنين، يتفقون مع المعتزلة أنه مخلوق، لأن هذه يعني كل ما يلحق كونه ملفوظا هذه كلها أسباب الحوادث، والملفوظ عندهم هذا القرآن المرتب، هذا القرآن الذي هو بالعربي، هذا عندهم إيش؟ مخلوق. قالوا كلام الله في النفس وهو معنى واحد، إذا عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإذا عبر عنه بالعبرية فهو توراة، وإذا عبر عنه بالكذا فهو كذا، وبالكذا فهو كذا، وكله معنى واحد وليس بأي لغة، لأن كل هذه أمور دليل على الحدوث، كونه عربيا دليل على الحدوث، قرآنا عربيا هذا إنسان، كونه مرتبا هذا دليل على الحدوث، كونه ينزل دليل على الحدوث، كونه يسمع دليل على الحدوث. فكلمة ملفوظ، كلمة لفظ هذه نحذفها، وجمعوا المسلمين على كلمة واحدة. هذه أيضا يعني هدف، أليس كذلك؟ وبهذا جاءوا بفساد جديد. هذا الفساد لم يسبقهم إليه أحد. هذا فساد جديد جاء به هؤلاء التلفيقيون والتوفيقيون الذين أرادوا التوفيق بين الحق والباطل. والكلام النفسي استدلالهم عليه بذلك البيت الذي قلنا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا دليلهم اليتيم. وأيضا بنوا عليه على ذلك البيت أن الكلام أصلا حقيقة في المعنى. من قال لكم أن اللفظ داخل في اللفظ؟ مع أن الصحيح كما قلنا أن الكلام مؤلف من لفظ ومعنى. إذا كان معنى لم يظهر لا يطلق عليه كلام، إذا كان لفظا لا يدل على معنى لا يطلق عليه كلام. خذ أي لفظ لا يدل على زيد مثلا، اعكسه، إذا لم يكن يدل على معنى هذا لا يطلق عليه كلام. إذن هذا الباطل أشغل الفريقين، أشغل المعتزلة وأشغل أهل السنة. المعتزلة فرحوا به لماذا؟ لأنه قد حصل شرخ في بنيان أهل السنة، فرحوا به جدا. بدأوا يقولون يعني نحن ما نرد على هذا ولا عليكم أنتم يا حنابلة ولا عليكم، نحن نرد على من منكم يمثل السنة حتى نخصه بردود؟ وخاصة الكلابية أيضا يقولون لنا أنتم حشوية، وهم أيضا يقولون نحن صرنا خارج الحلبة هكذا وجدنا أنفسنا. إذن هذه هي المذاهب في صفة الكلام، مذهب الجهمية والمعتزلة مع الفرق الذي ذكره الشيخ، ومذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب الكلابية. مذهب الكلابية كما قلنا شيء لم يسبقه إليهم أحد. من فروع مذهب الكلابية أن القرآن معنى واحد، وهذا شيء غريب يعني. مدلول آية الكرسي مثلا هو مدلول آية الدين، ومدلول آية الدين هو مدلول تلك الآية، مدلول سورة الإخلاص، مدلول سورة البقرة، هذا شيء ما يفهم. كل هذا لماذا؟ لينقذوا دليلهم، هذا دليل الحدوث الذي وافقوا فيه الجهمية. وطبعا بعضهم عدلوا عليه بعض التعديلات، قالوا هو خمسة معاني، بعضهم قالوا ثلاثة معاني، ولكن الأصل أنه شيء واحد، وكل ما يدل على التعدد هو من أدلة الحدوث، وبالتالي لا نقول به. من فروع مذهبهم أيضا أن الكلام أزلي ولا يتصور فيه كونه بمشيئته وقدرته. القرآن أيضا أزلي، القرآن أيضا أزلي، الله عز وجل تكلم به مرة واحدة في الأزل، ثم لا يتجدد له كلام. وهذا أصل يقولون به في جميع الصفات، كما ذكرنا الصفات يجعلونها أزلية، والصفات الاختيارية لا يثبتونها، ومن يثبت منهم شيئا من الصفات الاختيارية يجعلها أيضا أزلية كما ذكرنا. ذكر الشيخ هنا نقلا عن الآمدي، ذكر شيئا يدل على حيرته. يقول الآمدي، يقول ورد في القرآن، وردت ألفاظ جاءت بصيغة الماضي، قوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا الكلام لمن؟ للآمدي. طبعا هو قرر كلام أصحابه الحامدي هو أشهر من جاء بعد الرازي، توفي سنة 631 أو 30 بعد تقريره للقول الحق كما ذكره. القول الحق هو قول أصحابه. بعد ذلك ذكر أن عندي إشكال، وهذا الإشكال أيضا لم يجعله يرجع، بقي على يقول هذه الصيغة. الآن الله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع، قد سمع، هذا فعل ماضي، وأن هذا قد حصل. فإذا كان هذا الكلام في الأزل يكون قد تكون الواقعة قد حصلت قبل هذا الكلام، أليس كذلك؟ واضح المشاهد؟ تكون الواقعة قد حصلت قبل هذا، قد سمع، فتكون واقعة المرأة مع زوجها قبل ذلك، ومجيئه مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكواها له، كل ذلك يكون قد حصل فيه. قال هذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون كذبا وإما أن يكون له حل. قال لا أستطيع أقول كذب لأنه كلام الله عز وجل، ما هو الحل ما أدري. ما هو الحل على ما تقول أن كلام الله عز وجل أزلي، وأنه كما يقول أهل السنة يعني ليس أزليا النوع وحادث الأفراد، فكيف تحل الإشكال؟ وعلى ما ذكرنا من مذهب أهل السنة أن الكلام من الصفات التي تكون أزلية باعتبار وفعلية باعتبار، وأن القرآن كله من كلام الله عز وجل الذي ليس قديما. بعض المبتدع يقولون، ومنهم للأسف الشديد الحنابلة يقولون القرآن قديم، يطلقون هذا. حتى بعضهم ذكروا استشكالا، نقلوا كلام شيخ الإسلام وقالوا شيخ الإسلام ذكر أنه ليس قديما، فإيش الحل؟ فبدأوا يؤولون كلام شيخ الإسلام. القرآن ليس قديما، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، هو ليس قديم، هو فرد من أفراد كلام الله عز وجل الذي يكون بمشيئته وقدرته في الوقت الذي يشاء سبحانه. الله عز وجل سيكلم من شاء بما شاء يوم القيامة، وكلام الله عز وجل كما قلنا في أصله أزلي وفي أفراده حادث ليس أزليا فعلا. ثم قال الشيخ فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأورده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أورد الله بسقر لمن قال إنها إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ثم قال تبعا لهذه المسألة، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا يعتبر، وعن مثلها قول الكفار إن زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. طبعا هذا التعقيب الأخير أيضا تعريب بالكلابية والمعتزلة والجهمية كلهم، لأن كلامهم كلام الجميع فيه شيء من التشبيه بكلام الله عز وجل بكلام غيره. حتى هذا الذي إن الكلام لفي الفؤاد وإنه، أي كلام تتحدث عنه؟ ألم تتحدث عن كلام الناس؟ وتقيس كلام الله عز وجل على كلام الناس، وأنت دائما تقول أنا أفر من التشبيه، فأي كلام ذكره هذاك الأخطر. هنا في هذه الجملة ركز الشيخ على قضية أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام البشر، وكلامه في الحقيقة جميل جدا، من قوله فمن سمعه إلى ولا يشبه قول البشر. هنا يعني لا تخفى عليكم أن المشركين مع عداوتهم الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن كيف أنهم كانوا يتحافظون على سماع القرآن. ولتكن قصة الثلاثة أولئك منكم على ذكر الذين اجتمعوا وقالوا لن كانوا من أعداء من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك في الليل كانوا يذهبون ويستمعون للقرآن. في يوم بعدما تفرقوا تلاقوا فتواعدوا أنهم من الآن لن في اليوم الثاني ظن كل واحد منهم أن بعد تلك المواثيق هم سيلتزمون ولكن أنا لا أصبر. ذهبوا كلهم وبدأوا يستمعون ثم اجتمعوا نفس الشيء في اليوم الثالث نفس الشيء. من ذلك كلام الوليد ابن المغيرة كلامه عن القرآن والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وأن عليه لطلاوة وإنه لمثمر آلاه مهدق أسفله وإنه ليعلو وما يولى وإنه ليحطم ما تحته. كلام الله عز وجل ليس ككلام البشر والمشركون كانوا يعرفون هذه الحقيقة أكثر من غيرهم لأنهم فصحاء الناس وبلغاء. والكلام من الأسلوب أنت تعرف أن هذا طبعا من العرب أو هذا من الأتراك أو هذا من الأوروبيين من الأسلوب تعرف. فكلام الله عز وجل بما يشتمل عليه من النظم من الطريقة من المعاني لا يشبه كلام البشر في شيء منه. هنا تأتي قضية الإعجاز أن القرآن معجز وأنه من معجزات النبوة وكما قلنا دلائل النبوة كثيرة أعظمها القرآن. وذكرنا لكم أيضا أن الإعجاز والمعجز المعجزة هذا مصطلح جديد وكذلك الإعجاز في القرآن هذا المصطلح لم يأتي في النصوص ولكنهم أطلقوا هذا لأنه قد حصل إعجاز في القرآن الكريم. الله عز وجل تحدى الجميع تحداهم بأن يأتوا بمثله بأن يأتوا بثلاثة بعشرة من الآيات بسورة مثله ولم يأتوا بشيء من ذلك فحصل الإعجاز. ولذلك سموا عنوانوا على هذه المسألة بإعجاز القرآن الكريم. وقد اختلف الناس في قضية الإعجاز ومن المشاهد التي يعني ركز عليها الشيخ وأعجبني فيها جدا لأن كثيرا ممن يكتب في العقائد لا يركز على هذه المسألة مسألة دلائل النبوة ومسألة الإعجاز. مسألة الإعجاز إعجاز القرآن الكريم هذه المسألة لها شقان تتعلق بدلائل النبوة وتتعلق أيضا بالقرآن. القرآن نحن نقول إنه معجز معجز في ماذا؟ والشيخ هنا ذكر هذه القضية ذكر فيها المسائل وذكر فيها المذاهب أنا أذكرها بشيء من الخلاصة. يقول مذاهب الناس في الإعجاز وبماذا يكون الإعجاز وبماذا كان الإعجاز مذاهبهم فيها ستة. المذهب الأول مذهب المعتزلة أو طائفة من المعتزلة ذهبوا إلى أن الإعجاز بالصرفة أو بالصرفة قالوا لأن الله عز وجل صرف الناس كلهم أن يأتوا بمثله وإلا كان بمكنتهم وبقدرتهم أن يأتوا بمثله لأن هذا كلام عربي ولا كلام عربي لا ينقصهم ولكن الله عز وجل صرف. هذا المذهب من أبطل المذاهب. هذا المذهب يرجع الإعجاز إلى قدرته الله عز وجل بقدرته أعجزهم. القرآن ليس فيه لا يشتمل على شيء موجز، ليس موجزا في نفسه. واضح؟ هذا ليس من هذه القضية في شيء. هذا القول ينكر أن يكون القرآن موجزا أصلا، تبرير ضعيف جدا. القول الثاني مذهب من قال أن القرآن موجز بألفاظه، وأنه يرجع إلى فصاحته وبلاغته. الفصاحة تكون في الألفاظ، والبلاغة تكون في الجملة. فهذا المذهب هو الذي غلب على من بقي من المعتزلة وغيرهم، يرون أن الإعجاز هو في فصاحته وبلاغته، أي هو في ألفاظه ليس في المعاني. القول الثاني الثالث أن الإعجاز في المعاني فقط وليس في الألفاظ. قالوا الألفاظ تركيبها سهل، كل واحد يستطيع أن يركب، ولكن الإعجاز في المعاني التي يشتمل عليها القرآن وتتضمنها ألفاظ. هذا مذهب. القول الرابع وهو أشهر الأقوال قول الجرجاني وغيرهم، طبعا إمام هذا القول هو الجرجاني، وإليه ينسب مع أنه سبقه الخطابي وغيرهم كما ذكر الشيخنا. الجرجاني كما تعرفون من القرن الرابع، وهو من القرن الخامس، توفي سنة 71 و400، وهو من الأشاعرة المعروفين، وكتبه في البلاغة يعني أساس البلاغة ودلائل الإعجاز من أشهر الكتب، وله كتاب كبير رد به على عبد الجبار المعتزلي، وما أظنه مطبوعا، خص فيه أيضا فصلا في إعجاز القرآن. عبد القاهر يرى أن الإعجاز في نظمه، ومعنى النظم أن الكلام فيه ألفاظ وفيه معاني وفيه أدوات تربط بين، مثلا قوله فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، هذه جملة، هذه الجملة تحتوي على معنى، وهناك حروف هذه تسمى أدوات تربط بين هذا وذاك. يقول الإعجاز في نظم القرآن، أي في لفظه ومعناه. وهذا القول من أقوى الأقوال التي قيلت في هذا السبب. لو كان الجرجاني يعني لو لم يكن أشعريا لأبدع في هذا المجال، ولكن بما أنه أشعري هل يمكنه يعني أن يتحدث في هذا الإعجاز كما يتحدث عن فيه السني السلفي؟ الشخص الذي يرى أن القرآن أو أن كلام الله عز وجل كلام نفسي لا يمكنه أن يسترسل في هذه المسألة. مع ذلك حديثه عن الإعجاز من أحسن الكلام أو من أجوده. هذا مذهبه. وخلاصة مذهبه أن الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط. القول الخامس أن الإعجاز فيما اشتمل عليه. القرآن اشتمل على أمور غيبية، واشتمل أيضا على أمور ترجع إلى التشريع لا يمكن أن يأتي بها بشر على هذه الدقة وعلى هذا الكمال، واشتمل أيضا على مخاطبة للنفوس ولا هداية، واشتمل على أمور كثيرة، وهو موجز لما اشتمل عليها. وهذا القول أيضا قاصر، لأن ما ذكروا في هذا جزء مما في هذا جزء من القول الصحيح. القول الأخير الذي أبرزه الشيخ، ولم أجد من أبرزه بهذه الصورة، الشيخ صالح آل الشيخ يقول القول الخامس هو قول الطحاوي. خلاصته أن الإعجاز في كلام الله عز وجل لأنه لا يشبه كلام البشر، هذه خلاصته. طبعا كلام الشيخ طويل، وذكر فيه يقول القول السادس والأخير أن القرآن موجز لأنه كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق، وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا. ثم قال: وهذا القول الذي أشار إليه لم يتطرق إليه شارح هذه الرسالة سواء من السلفيين أو من المبتدع من الماتريديين وغيرهم في تقرير هذه المسألة، وهو من أرفع وأعظم الأقوال، بل هو القول الحق في هذه المسألة أن كلام الله عز وجل لا يمكن أن يشبه كلام البشر. هذا الذي ذكره الشيخ. طبعا كلام الشيخ لا شك أنه يعني وجيه وقوي، ولكنه لا يرفع الإشكال. نحن قلنا أن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام البشر، وأنه موجز، وأنه لا يشبه كلام البشر. حتى هم يقولون، الكلابية يقولون، وكثير من تحدث في هذه المسألة يقولون، ولكن ما هو الشيء الذي لأجله كان موجزا فتأتي تلك الأقوال مرة أخرى؟ فهذا الذي ذكره الطحاوي يعني يصلح أن يكون كلاما مجملا، ولكن لا يصلح أن يكون قولا ينسب إليه يعني في هذه المسألة. ثم فصل الشيخ هذا القول وتفصيله كله من عنده، وهذا التفصيل جميل جدا وبه تجتمع الأقوال. أن ما ذكره من قال أن القرآن موجز في لفظه صحيح، ولكن إخراجه للمعنى خطأ. من قال أنه موجز في معناه كلامه صحيح، إخراجه لللفظ خطأ. من قال أن القرآن موجز في نظمه من أقوى الأقوال، لأنه يجمع الأقوال الثلاثة. من قال أنه موجز بما اشتمل عليه كلامه صحيح، نوافقه، ولكن نخالفه في إخراجه لغير هذه. فإذا جهات أو أوجه إعجاز أوجه إعجاز كلام الله عز وجل كثيرة، منها ما ذكر في هذه الله. وهذه الأمور فصلها الشيخ هنا، ذكر أن القرآن له خصائص، وكل ما ذكرت في هذه الأقوال هي تشير إلى بعض خصائصه، وذكر هنا أمورا تقريبا أوصلها إلى سبعة وجوه من خصائص القرآن الكريم. وهناك رسالة ألفت حول نظرية الإعجاز عند الشيخ الإسلام التيمي، وأنا أتمنى أن بعضكم يعني يقرأ هذه الرسالة ويفيدنا بخلاصة ما ذكره الشيخ، خلاصة ما ذكره الشيخ الإسلام، لأن حقيقة أنا ما وجدت فرصة للتدقيق في هذه المسألة. دائما نجد أن أهل البدع إذا يؤسسون نظرية، قضية الإعجاز هذه القضية يعني لا بد أن يتفق عليها الجميع، ولكن أهل البدع لما يؤسسون هذه النظريات تكون هناك أسس تنتظرهم، وهذه الأسس لا تتركهم أن ينطلقوا بحرية. فما الذي يحصل؟ نحن نقرأ كلامهم الجميل ولا نتفطن إلى ما سرب إليه من أقواله، وهذا يكون خطيرا. أحيانا كلامهم ينطلي على كثير من الناس، كثير من العباقرة، وأين نحن منهم؟ فلا بد أن نتفطن لمواطن الخلل ولخلفيات هذا القائل أو ذاك القائل حتى نصل إلى النتيجة الجيدة. مثل ما ذكرنا الجرجاني لما جاء إلى قضية المجاز، ذكر أن المجاز فوائدها كثيرة، منها أن فيها حلا للآيات للنصوص المتشابهة، والنصوص المتشابهة عنده آيات الصفات. وأيضا لما جاء إلى الاستعارة، وكلامه في كلام الله عز وجل أنه كلام نفسي، فمثل هذا الشخص حتى ولو بذل جهدا مشكورا في هذه المسألة يشكر عليها، إلا أنه لا يمكنه أن يتمحض للسنة. فلذلك لا بد أن يعني، وخاصة بالنسبة للنظريات، يكون عندنا الإطار العام لقول أهل السنة. بعد ذلك إن تعرضت لأقوال أهل البدع لا بأس، ما تعرضت عندك الأصل الذي تؤمن به، هذا أهم شيء وهذا هو رأس مالك، لا تكون مدخولا فيما تعتقد. وأنا أتحدث عن نفسي يعني في قضية إعجاز القرآن الكريم، لازلنا بحاجة إلى قراءة هذا الموضوع، وخاصة في كتب الشيخ الإسلام، بما أن أحد الإخوة كفانا المهونة يعني رسالة علمية في الإعجاز عند الشيخ الإسلام، لا أقل نقرأها ونخرج منها بنتيجة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايش اوكي الكلابي يقولون الكلام مجاز معنى وحقيقه باللفظ وهم يحكمون له، فهم ايش الكلابي يقولون ان الكلام حقيقه في المعنى ومجاز في اللفظ. على كل حال هم يقولون أن الكلام حقيقة في المعنى ومجاز في اللغة. طبعاً يقولون هذا لماذا؟ حتى لا تلزمهم لوازم اللفظ من ما ذكرت، كلها تتبع اللفظ، فلذلك تخلصون من اللفظ حتى يتخلصوا من توابع اللفظ، مما يدل على الحدوث عنده. نعم. يقول معاقلا بقول الطحاوي قولا قالوا اي معقولا بلا كيفيه ما مراده قولا، هذا تاكيد منه وتكرير لبيان انه كلام حقيقه وليس كلام مجازا كما ذكر بعد ذلك. واما بلا كيفيه معناها كما يذكره الائمه بلا كيف، مقصودهم هناك أن الكيف ليس معلوما لنا كما قال الإمام مالك، والكيف غير معلوم لنا. نعم. قول المؤلف بلا كيفية هل يؤخذ منه أنه ينفي الكيفية وأنه ينفي؟ لا ينفي الكيفية، ينفي علمنا بالكيفية، وهذه خذوها أصل، ينفي علمنا بالكيفية. كل من يتحدث من أهل السنة ويقول بلا كيف يكون يعني قصده بلا كيف نعقله نحن. طبعا هذا كلام الأئمة يعني تجمع كلامهم وتفهم، هذا مقصودهم دائما، إلا إذا كان شخص مفوض وأطلق هذه الكلمة فهناك قصده معروف. ولكن أهل السنة لما يقولون بلا كيفية أو بلا كيف يكون قصدهم بلا كيف معقول لنا. نعم. ما هو الفرق البسيط الذي بين معتزلة والجهمية الذي ذكره الشيخ صالح الشيخ حفظه الله؟ الجهمية لم يذكروا أين خلقه الله عز وجل، قالوا القرآن مخلوق. أين خلقه لم يذكروا، هذا ما ذكر الشيخ. المعتزلة قالوا خلقه في نفس جبريل، فحددوا الموضوع مثل ما حددوا في في الشجرة في قصة موسى عليه السلام، ها؟ قالوا ظهر الكلام وبدأ من الشجرة، وهنا قالوا بالنسبة للقرآن أنه خلقه في جبريل. نعم. أنا في مثل هذه أحياناً وأنت تقرأ تأتيك بعض الأفكار، يعني كتاب الشيخ هذا جهد مشكور وجميل جدا، لو أحد الطلاب يعني يتبرع وينسب الأقوال إلى أصحابها. طبعا هناك أحد الإخوة الشيخ عادل بن محمد مرسي رفاعي، هذا ممن يخدم كتب الشيخ، يبدو أنه مهتم بكتب الشيخ أيضا في التراجم وكذا، له جهد، ولكن في نسبة الأقوال لا. لو أحد الإخوة يعني يخدم كتب الشيخ من هذه الناحية يكون جهد مشكور، الأقوال التي نسبها يخرجها من كتب أصحابها. أهل المعلومات تريدين كثيرا من الشيخ كتبهم لا المعتزلة الجهمية، وهذا شيء مهم، لأنك إذا أحلت إلى المصدر لا يبقى عندك أي شك. نعم. يقول السائل: السلام عليكم، أحسن الله إليك، أرجو توضيح قول المؤلف: ليس بمخلوق ككلام البرية، أعني ما معنى تشريع القرآن أنه غير مخلوق ككلام البرية؟ إن كلام البرية مخلوق، لأنه كلام من؟ كلام المخلوق. إذا كان صاحبه مخلوقا يكون كلامه لا يكون مخلوقا، هذا تأكيد منه أنه ليس مخلوقا كما أن كلام المخلوق مخلوق. كلام البرية، برية هم المخلوقون، كلامهم إيش؟ مخلوق. وأما كلام الخالق فليس مخلوقا بل صفة من صفاته. نعم. السائل يقول: كيف نقول القرآن الذي استدل به المعتزلة على نفس الصفات وهو العرض، يدل على حدوث؟ هذا الدليل طويل جدا، دليل حدوث الأجسام أو دليل حدوث الأعراض، وهو يشتمل على أربع مقدمات: أولا إثبات الأعراض، ثم إثبات حدوثها، ثم إثبات لزومها للجواهر، ثم القول بأن ما لا يخلو من حوادث فهو حادث. المقدمة الخامسة للتعميم امتناع حوادث لا ولا لا. هذا الدليل مناقشة الأمر فيها يطول، لأن كل مقدمة فيها يعني إثبات الأعراض، إثبات حدوثها، ما يذكرونه لا يخلو من المناقشة، ما يذكرونه. أما النتيجة التي توصلوا إليها أن كل موصوف يكون حادثا وأن الجوهر لا يثبت حدوثه إلا عن طريق الأعراض، هذه مكابرة للمحسوسات، لأن الجوهر نفسه، الجسم نفسه، الدليل حدوثه فيه، الاستدلال بالأعراض هذا يكون بعد الاستدلال بالأدلة التي تدل على حدوثه وهي أظهر. مثلا شخص، نحن كلنا متى تواريخ ميلادنا يدل على الحدود، هم يقولون لا، هذا لا لا لا تستدل به لأنه ليس طريقا علميا. اذهب إلى الأعراض، أثبت الأعراض، ثم أثبت حدوثها، ثم أثبت أن هذا الجوهر لا يخلو من تلك الأعراض، ثم النتيجة الأخيرة أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. نعم. وأيضا هي مبنية على نظريات باطلة كالقول بالجهل الفرد وغيرها، قضية الأعراض أنها لا تبقى زمانين، مقدمات طويلة. نعم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.